السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من هذا اللقاء. وكما أعلن، فإن موضوع هذا الدرس شرح كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، فيه الحكمة والعقل، لفضيلة شيخنا الوالد العلامة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله، ومد في عمره على طاعته، وختم لنا وله بالصالحات، وجزاه الله عن الإسلام والسنة خير الجزاء. هذا الكتاب كتاب عظيم النفع بالغ الأهمية، لا يستغني عنه الداعي إلى الله عز وجل، فإنه بين الحق في باب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وكشف كثيرا من الشبهات والالتباسات التي ظل بسببها كثير ممن انتهج مسلك الدعوة ولكن على غير الأساس الصحيح. طريقة الدرس، كما نعلم الكتاب كبير والوقت قصير، فإن تمكننا من إنهاية الحمد لله، وإلا إن شاء الله إذا مد الله في العمر نواصل الكلام عليه. طريقة الدرس، سنبدأ إن شاء الله قراءة لمقدمة الشيخ صالح الفوزان، يقرأ الأخ جزاه الله خيرا، ونعلق بما يفتح الله عز وجل به حتى ننهي الكتاب بهذه الطريقة. تفضل شيخ محمد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقديم بقلم الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، أمرنا باتباع رسوله والدعوة إلى سبيله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذه المقدمة بقلم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهو غني عن التعريف، وقد كتب مقدمة طيبة مباركة فيها فوائد نفيسة تتعلق بمسألة الدعوة إلى الله عز وجل، فينبغي لطالب العلم أنه ينتبه لهذه النقاط وهذه الفوائد التي قدم بها الشيخ حفظه الله. يقول في مقدمته: الحمد لله رب العالمين، أمرنا باتباع رسوله. هذا من حسن الاستهلال أنه يذكر في الثناء على الله عز وجل والثناء على رسوله بعض الأوصاف المناسبة للمقام. فالكتاب في بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، ومعنى ذلك إذا كان هذا هو منهج الأنبياء فالواجب اتباعهم فيه. ولهذا أشار المؤلف المقدم حفظه الله إلى هذه القضية في قوله: أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن والمؤمنة كلهم مأمورون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأمر الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة من كتابه الكريم. نعم. كذلك قوله: والدعوة إلى سبيله، أيضا أمرنا الله عز وجل بأن ندعو إلى سبيله، أيضا في آيات كثيرة، كما في قوله: ادعو إلى سبيل ربك، وفي قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد أن يكون متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام بحق فعليه أن يدعو إلى الله عز وجل، لكن على ضوء الضوابط الشرعية. نعم. فإن الدعوة إلى الله هي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل، يعني يا أيها الرسول، هذه سبيلي، طريقتي. ما هي طريقة عليه الصلاة والسلام؟ أدعو إلى الله، يعني إلى إفراد الله بالعبادة، أدعو إلى الله إلى دينه الذي شرعه وأمر العباد بسلوكه والاستقامة عليه. أدعو إلى الله، أي مخلصا له، فلا أدعو إلى نفسي، لا أدعو إلى حظ من حظوظ الدنيا، وإنما أريد بهذه الدعوة وجه الله سبحانه وتعالى. على بصيرة، يعني على بينة، على علم، بحيث يكون الأمر المعلوم بمثابة الجسم المرء الذي تراه العين، فيكون هذا الشيء المعلوم في القلب بمثابة الشيء المبصر بالعين. أدعو إلى الله على بصيرة، على بينة، على علم، ليس على جهل، ليس على هوى، على ضلال، لا، وإنما على بصيرة، يعني على علم. أنا ومن اتبعني، كذلك أيضا أتباع عليه الصلاة والسلام يدعون إلى الله على بصيرة. وسبحان الله، تنزيه لله عز وجل عن النقص، عن كل صفات النقص، تنزيه لله عز وجل عن الشريك، عن المثيل، عن الند. وما أنا من المشركين فأنا بريء منهم وهم براء مني، لا أحبهم، لا أواليهم، لا أسكن معهم، لا أتشبه بهم. هذا من معاني قوله وما أنا من المشركين. نعم. بل الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم جميعا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذه فائدة الدعوة إلى الله المقصود منها، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، جمع الظلمة ووحد النور كما جاء في القرآن الكريم. والسبب في ذلك أن سبل الشر كثيرة والضلال كثير، لكن الحق واحد، ولهذا يأتي جمع الباطل في القرآن ويأتي إفراد الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمة الشرك إلى ظلمة التوحيد، من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمة البدعة إلى نور السنة، من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة. نعم. ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن النار إلى الجنة. هذا كالتفصيل لقول من الظلمات إلى النور. نعم. وهي مرتكزة على دعائم وتقوم على أسس لا بد منها، متى اختل واحد منها لم تكن دعوة صحيحة، لم تكن دعوة صحيحة ولم تثمر الثمرة المطلوبة مهما بذل فيها من جهود وأضيع فيها من وقت، كما هو المشاهد والواقع في كثير من الدعوات المعاصرة التي لم تؤسس على تلك الدعائم ولم تقم على تلك الأسس. الدعوة الصحيحة المطلوبة النافعة المباركة هي التي تقوم على الأسس التي بينها الله عز وجل وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والعملية. هذه الأسس مهما تعددت فهي ترجع إلى أساسين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الدعوة إلى الله عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بهذين الشرطين: أن يكون العمل خالص لوجه الله، وأن يكون موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعلم جميعا أدلة هاتين القاعدتين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني لا يقبل العمل ولا يعتبر ولا يعتد به إلا إذا كان نابعا عن نية صحيحة يريد بها صاحبها وجه الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا يبطل كل الأعمال التي لا تكون موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دعائم الأسس التي استنبطها المقدم حفظه الله من الكتاب السنة مردها ومرجعها إلى هذين الأساسين. نعم. وهذه الدعائم التي تقوم عليها الدعوة الصحيحة هي كما دل عليه الكتاب والسنة تتلخص فيما يلي: واحد، العلم بما يدعو إليه، فالجاهل لا يصلح أن يكون داعية. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم، ولأن الداعية لا بد أن يواجه علماء ضلال يوجهون إليه شبهات ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا لم يكن الداعية مسلحا بالعلم الذي يواجه به كل شبهة ويجادل به كل خصم، فإنه سينهزم في أول لقاء وسيقف في أول الطريق. هذا الأساس الأول وهو العلم، والمقصود بالعلم العلم الشرعي، العلم بما تدعو إليه. ولا شك أن الداعي يدعو إلى الله عز وجل، إذا لابد أن يكون عنده علم بالله سبحانه وتعالى، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، يدعو إلى الشرع فيكون عنده علم بالشرع، بالعبادة الصحيحة، بالمعاملات الصحيحة، بما يضاد هذه الأشياء. فالمقصود من العلم العلم الشرعي، فإذا دعا إلى مسألة يكون عنده علم بها، ما يدعو إلى جهالة. فالجاهل قد يدعو إلى باطل وقد ينكر الحق بسبب جهله، وإن كان هو في الآن في الوقت نفسه راغب في الخير، لكن الرغبة في الخير وإرادتها هذه ما تكفي لوحدها، فلا بد مع وجود الرغبة في الخير من أن يأتي البيت من بابه. فهذا الأمر الأول. وانت درستم في الأصول الثلاثة أن أول مسألة يجب العلم بها العلم، ثم العمل، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. هذه أربع مسائل، أولها العلم، واستدل عليها شيخ الإسلام محمد بن وهاب رحمه الله بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، كما استدل من قبل ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. فلا بد أن يتعلم أولا ثم يعلم ويدعو. فإذا أدعي إلى على جهالة هذا يفسد ولا يصلح. وقد قال بعض السلف كل عمل لا يكون نتيجة علم فإنما يفسد أكثر مما يصلح. الأمر الثاني مما ذكره المقدم حفظه الله من الأشياء التي تدعو إلى التسلح بسلاح العلم أن الداعي إلى الله عز وجل قد يواجه شبهات، يواجه شبهات لا سيما من أصحاب الباطل، من دعاة السوء، من علماء الضلال، فهؤلاء قد يلقون عليك شبهات. فإذا لم يكن عندك علم انقطعت وسكت، وربما كان في ذلك خذلان كبير للسنة والإسلام ولأهله. فإذا الواجب على الداعي إلى الله عز وجل أولا أن يتعلم وأن يتسلح بسلاح العلم. والله عز وجل قد قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهكذا أيضا أتباع رسل يواجهون أعداء من شياطين الإنس، من شياطين الجن، فينبغي أن يتسلح بسلاح العلم حتى يرد بهذا العلم الذي عنده والذي تسلح به الشبهات التي يدلي بها أهل الباطل. وإذا نظرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة إرساله المعلمين الدعاء إلى الله ما كان أمر اختيار عشوائي، لا، وإنما كان يرسل أهل العلم من أصحابه كأرسل معاذا وهذا موسى الأشعري وأمثالهم من علماء الصحابة. ولما أرسل معاذا إلى اليمن أرسله معلم، أرسله داعي إلى الله، أرسله حاكم، فقاله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. إذن عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى عندهم علم، عندهم شبهات، فينبغي أن تتسلح بالأدلة التي تبطل بها ما عندهم من الشبهات. نعم. ثانيا العمل بما يدعو إليه حتى يكون قدوة حسنة تصدق أفعاله أقواله ولا يكون للمبطلين عليه حجة. قال الله تعالى عن نبيه شعيب عليه السلام أنه قال لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. من هذا الأساس الثاني، الدعامة الثانية من الأسس التي يجب أن تقوم عليها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هو أن يكون الداعي إلى الله عاملا بما يدعو إليه. فإذا دعا الناس إلى خير يكون من أول المبادرين إليه، وإذا نهى عن شر يكون من أول الناس انتهاء عنه وانكفافا عنه، سواء في علانيته أو في سره، ما تختلف علانيته وسره. وبهذا يكون علم مبارك وتكون دعوة مثمرة نافعة بإذن الله. أما إذا دعا الناس إلى الخير وراه الناس أنه من أبعد الناس عن هذا الخير الذي يدعو إليه، صار هذا من أسباب نفور الناس عن قبول دعوته، لا يكاد يستجاب له ولا يكاد ينتفع من علمه. لكن إذا رآه الناس قدوة عملية يتخلق بما يدعو إليه من المكارم والفضائل والطاعات ونحوها، كان هذا من أسباب انتفاع الناس بعلمه. وانظر إلى قول خطيب الأنبياء عن نبيه شعيب عليه السلام لما كان يحاج قومه ويدعو قومه ماذا قال لهم؟ قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذا خلق ما ينبغي، ما ينبغي، وإنما يكون الداعي من أحرص الناس على الخير. وقد عاب الله عز وجل القوم يدعون الناس إلى البر وينسون أنفسهم. كما في أوائل سورة البقرة. نعم. الآية التي ذكرها المؤلف يقول إن صلاتي صلاة معروفة ونسكي قيل هي الذبيحة وقيل هي العبادات جميعا، ومحياي يعني ما أعمله من الطاعات في حياتي، ومماتي يعني ما أموت عليه من الدين والإيمان، كل ذلك لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له في ألوهيته، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يعني في هذه الأمة، وأنا أول المسلمين يعني في هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقوله ومن أحسن قولا، هذه الصيغة هذا الأسلوب ومن أحسن أو ومن أظلم، ما تقدير الكلام فيه؟ يعني لا أحد أحسن، ومن أظلم يعني لا أحد أظلم، فهذا معنى هذا الأسلوب. نعم. ثالثا الإخلاص بأن تكون الدعوة لوجه الله لا يقصد بها بأن تكون الدعوة لوجه الله لا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا ترفع ورئاسة ولا طمعا من مطامع الدنيا، لأنها إذا دخلها شيء من تلك المقاصد لم تكن دعوة لله، وإنما هي دعوة للنفس أو للطمع المقصود، كما أخبر الله عن أنبيائه أنهم يقولون لأممهم لا أسألكم عليه أجرا لا أسألكم عليه مالا. أي نعم، هذه من أهم الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله عز وجل، وهو أن يريد بدعوته وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بها حظ من الحظوظ الدنيوية، لا يكون قصد من ورائه الوصول إلى منصب أو الحصول على مال أو الحصول على جاه عند الناس ومكان عندهم، أي شيء من تلك الأغراض والمقاصد الدنيوية، لا يريد ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وقد نبه الله سبحانه وتعالى على هذا في مواطن كثيرة، منها ما ذكره المقدم حفظه الله في قوله عن الأنبياء أنهم كانوا يقولون لا أسألكم عليه أجرا. الداعي إلى الله النبي حينما كان يدعو قومه يصرح لقومه أنا ما جيت أريد دنيا، ما جيت أريد ملك، ما جيت أريد مال من خلال دعوتي لكم إلى عبادة الله، لا، ما أريد منكم إلا أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. والأجر والثواب الذي رتب على هذه الدعوة وعلى القيام بهذه المهمة هو من عند الله عز وجل وحده فقط. قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا. فإذا الأنبياء الرسل ما كانوا يطلبون من دعوتهم الأمم شيئا من الحظوظ الدنيوية. وكذلك لو نظرنا في النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص نجد أن هذا الأمر كان بارز في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي التشريعات التي أنزل الله على رسوله مما يتعلق بهذا المقام. فمثلا حرم الله على محمد عليه الصلاة والسلام الصدقة، حرم عليه الصدقة، ما يقبل الصدقة، كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. ليش؟ قالوا من الحكم في هذا حتى لا يقول الناس المغرضون الذين في قلوبهم مرض أن محمد دعا النبوة حتى يأكل بها أموال الناس. واضح؟ كذلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فزوجاته أولاده بناته، يقصد أي نبي من الأنبياء لا يرثون ما تركه النبي، ما يرثونه. أين يذهب هذا المال؟ يذهب صدقة لله سبحانه وتعالى، ينفق في الصالح. لماذا حرم على ورث النبي أن يرثوا أيضا حتى لا يقول الناس أن هذا الرسول هذا النبي إنما ادعى النبوة ونسب إلى نفسه؟ هذا الأمر من أجل أن ينفع أقاربه وذريته وأهله، فسد الله عليهم هذا المال. بل هناك من العلم ذكر أيضا أشياء أخرى، مثل لو نظرنا إلى تشريع الأذان، لا شك أن فيه رفعة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله ورفعنا لك ذكرك، فقالوا كان من حكم الله سبحانه وتعالى أن جعل تشريع الأذان بصورة معينة، وأنه عبد الله بن زيد الصحابي رأى مسألة الأذان في منامه ثم عرضها على النبي عليه الصلاة والسلام فأقرها وبين وأمر بإلقاء هذا الأذان على بلال وصار بإقراره تشريعا. أيضا حتى لا يقول المنافقون ولا نعلم من الذي شرع في المدينة أن محمد قصد من وراء ذلك الشهرة وتردد اسمه في المساجد في كل يوم 5 مرات. وهكذا أيضا بالنسبة لمكان بيته، مكان مسجده. تذكرون لما قدم المدينة كان يقول للناس دعوها، يعني ناقة، فإنها مأمورة، فمشت حتى بركت في المكان الذي هو الآن مكان مسجده عليه الصلاة والسلام. أيضا حتى لا يقول الناس أن محمد هو الذي يشوف المكان المناسب ويبني فيه ويتملك ويسكن إلى آخر ذلك. فالمقصود أن الداعي إلى الله ينبغي أن يكون حريص في هذا الجانب. الآن وللأسف نجد كثير من الدعاة أنه يجعل هذه الدعوة وسيلة إلى أكل أموال الناس، وللأسف داعي إلى الله ولكن حرصه وهمه وشغله والشاغل جمع الأموال من الناس بأي طريقة كانت. حتى بعضهم يستولي على الأموال بالحرام يسوق لنفسه تصيغات والعياذ بالله باطلة ولو بالكذب عند بعض المناهج الدعوية وللأسف. فمثلا ذكر صاحب كتاب إخوان المسلمون أحداث صناعة التاريخ، هو يؤرخ لحركة الإخوان المسلمين، فكان يعني مما ذكر في هذا الباب أنهم إذا ضاقت بهم الأمور المادية صارت الخزائن عندهم فاضية ما فيها فلوس، ماذا يفعلون؟ قالوا نرفع الشعار التبرع لفلسطين، نرفع شعار التبرع لفلسطين، قضية فلسطين، فيجمعون بها الأموال ويقول يعني نرفع هذا مجرد شعار، ولا الأموال يريدونها لمن؟ يريدونها لأنفسهم. فالمقصود أنه هذا ليس من صفات الداعي إلى الله بحق. من أبرز ما ينبغي أن يكون على الداعي إلى الله رغبته فيما عند الله وبعده عن الحاجة إلى ما في أيدي الناس. ليس معنى ذلك أنه يترك الاكتساب ويترك العمل المباح، لا، بل يتصدق ويكسب المال من أوجه المباحة، لكن يحرص كل الحرص على ألا تكون دعوة للناس وسيلة إلى أخذ الأموال واكتسابها. نعم. رابعا، البداءة بالأهم فالأهم، لأن يدعو أولا إلى إصلاح العقيدة بالأمر بإخلاص العبادة لله والنهي عن الشرك، ثم الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الواجبات وترك المحرمات، كما هي طريقة الرسل جميعا، كما قال تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وغير ذلك من الآيات. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أهادك أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث. وفي طريقته وسيرته صلى الله عليه وسلم في الدعوة خير قدوة وأكمل منهج، حيث مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وقبل أن ينهاهم عن الربا والزنا والسرقة وقتل النفوس بغير حق. نعم، هذا العنصر أيضا من العناصر المهمة، وأغلب كتاب الشيخ ربيع حفظه الله الذي هو الكتاب الذي بين أيدينا يتعلق بهذه القضية. البداء بالأهم، هو أولا أن يدعو إلى إصلاح العقيدة، لأن هي الأساس، هي الأصل الذي تبنى عليه الأعمال والطاعات. التوحيد هو الأساس، والعبادات فروع تبنى على هذا الأساس. فإذا كان الأساس فاسد، ما الفائدة من الفرع؟ ما يقبل الله هذه العبادات وهذه المكملات إلا بعد أن يصح الأساس، وهو التوحيد، بأن يكون العبود بحق، بأن يكون المعبود هو الله وحده. فإذا وجد مثلا داعي من الدعاء في مكان أهله يصرفون العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، يستغيثون بالأضرحة، يذبحون لها، ينذرون لها، يدعون غير الله، يذبحون للجن ونحو ذلك، ثم أخذ يدعوهم إلى مثلا مكارم الأخلاق، يدعوهم إلى الحفاظ على صلاة الجماعة، هل ينفعهم هذا بشيء؟ لا، ما ينفعهم. لو كانوا من أحسن الناس أخلاق، لو كانوا من أشد الناس عبادة، ولكن يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ما نفعهم ذلك العمل كله، كما قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فيبدأ أولا بالعقيدة، فإذا صلح أمر العقيدة انتقل معهم بعد ذلك إلى المرتبة التي تليها، وهي الأمر بالصلاة ثم الأمر بالزكاة ثم الصيام ثم الحج، وهكذا كما علم النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه حين أرسله إلى اليمن، فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث، فبين لك كيف يتدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والحديث مخرج في الصحيحين. أيضا كذلك في سيرته العملية صلى الله عليه وسلم، أول ما دعا قريش إلى أي شيء، كان عندهم زنا، عندهم سرقة، عندهم ظلم، عندهم أشياء كثيرة، فإلى أي شيء أول ما دعاهم، أول ما دعاهم إلى التوحيد، إلى التوحيد، وبقي على ذلك 10 سنوات كاملة، ما يخلط الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك شيئا آخر. ثم فضل الله عز وجل على العبادة الصلوات 5، واستمر الحال على ذلك حتى هاجر إلى المدينة. فإذا 13 سنة في مكة كلها خالصة في الدعوة إلى التوحيد والتحذير مما يضاد وهو الشرك، و3 سنوات الأخيرة مع الدعوة إلى التوحيد جاء الأمر بالصلاة. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ودخل الناس في دين الله واطمأنت قلوبهم بالإيمان، نزلت شرائع الإسلام شيئا فشيئا، ولم يقبض الله إليه رسوله حتى أكمل الدين وتم به النعمة عليه الصلاة والسلام. نعم. خامسا صبر على ما يلاقي في سبيل الشيخ أحمد النجمي رحمة الله تعالى عليه في كتاب المورد العذب الزلال في من تقد على بعض الجماعات، لما ناقش مسألة جماعة الإخوان المسلمين وما انتقد على حسن البنا، ذكر أنه خطب يوم من الأيام في مسجد من المساجد التي توجد في مصر فيها قبر من القبور، أظن مسجد زينب أو نفيسة، فالمؤرخ الذي أرخ لهذه الحادثة ذكر نص الكلمة التي دعا إليها حسن البنا في ذلك الجمع الذي اجتمع له في ذلك المسجد، وكانت الكلمة كلها كلمة وعظية عاطفية، دعوة إلى بعض الفضائل وكذا، ولم يتعرض لأمر بالتوحيد أو نهيهم عن الشرك ولا بكلمة واحدة. وبين رحمه الله أن أقصد للشيخ أحمد بطلان هذا المنهج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا غش وخيانة للمدعوين. كيف تراهم يطوفون، كيف تراهم يعبدون غير الله عز وجل وتسكت وما تنصح وما تتكلم، فكل هذا حرص على جمع أكبر عدد ممكن من الناس. هذه ما هي الغاية من الدعوة إلى الله تجميع الأعداد؟ الغاية من الدعوة إلى الله إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. فإذا داعي إلى الله سبحانه وتعالى ما يدعو إلى هذا الأساس، هذا خائن لأمته، خائن لمن يدعوه. لعلنا نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.